بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 25، تقول السائلة: هل ورد شيئا في استحباب قراءة القرآن للمرأة بالحجاب؟ لم أعلم حتى الساعة سنة في هذا، وإنما الذي ورد في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: نعم، لا يقبل الله صلاة من حائض بلا خمة، والحائض هي البالغة وليست ذات العادة التي معها العادة الشهرية، لا، المقصود البالغة. فيجب على المرأة المسلمة حال الصلاة تختمر، تلبس الخمار وتلبس الثياب الساترة، نعم، التي تغطي القدمين وما بعدهما، نعم، ولا تصف البشرة. أما قراءة القرآن فحتى الساعة لا أعلم في ذلك سنة.